سرمدا فالحمد منا يقال صبحا إذا انتشر الضياء ليلا مع الأصال ليلا مع الأصال وصلاتك الغراء تترى بكل كمال على النبي المصطفى مع صحبه والآل مع صحبه والآل رمضان طل فمرحبا فالشوق فينا طال هذا أكاليل به لقي القلوب وصال يا زائرين مكاننا طبتم وطاب الحال إفطاركم في قربنا عند الغروب جمال والتمر شاهد سال فتفضلوا لفطوركم هذا الوصال حلال أوقاتنا تحلو بكم فرح وطيب مقال وجمالكم في صومكم صدق وخير فعال صدق وخير فعال رمضان فيه سعادة فيه السرور ينال أنتم رياحين الهنا ولقاكم الأمان